وبت وكل كياني ومض كأني روح سخي العطاء وما لا علي أخ يبتغي مكاني يقول أطلت البكاء أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا فجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا غبا الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء.